ذكرني بس ترى ذكرني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجته في الدارين والحاضرين. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: كل المرأة أقول وبالله التوفيق. اعلم رحمنا الله وإياك أن العورة تنقسم إلى قسمين، إلى عورة في باب النظر وإلى عورة في باب الصلاة. فالرجل له عورة في باب النظر وعورة في باب الصلاة، والمرأة كذلك أيضا لها عورة في باب النظر وعورة في باب الصلاة. وهذه الكلية التي سمعتموها إنما تتكلم عن عورة المرأة في البابين جميعا. فقال: كل المرأة عورة في باب النظر، يعني بمعنى أن الأجنبي لا يجوز أن يرى من المرأة شيئا أبدا، لا شعرا ولا ظفرا ولا يدا ولا رجلا، فضلا عن كونها تكشف وجهها أو غير ذلك. فالمرأة في باب عورة نظر، في باب نظر الأجنبي كلها عورة، لا يحل للأجنبي أن ينظر منها شيئا أبدا. فيجب على المرأة أن تستر شعرها عن الرجال الأجانب، ويجب عليها أن تستر وجهها أيضا عن الرجال الأجانب، ويجب عليها أن تستر كفيها ورجليها عن الرجال الأجانب، ولا تمكن رجلا أجنبيا أن يرى منها شيئا أبدا. ودليل هذه الكلية ما رواه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فهذا الحديث النبوي الكريم إنما يتكلم عن عورتها في باب، في باب ماذا؟ في باب النظر. فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا في باب النظر أبدا. ويؤيده أيضا قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية بتمامها. ويؤيده أيضا قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقول الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والقاعدة المتقررة في حجاب المرأة أن الشريعة دائما تعمل معها بالأحوط، دائما في حجاب المرأة تعمل الشريعة معها بالأحوط، دائما في باب عورة النظر الشريعة تعمل معها بالأحوط. فتلك الفتاوى التي نسمعها بين الفينة والأخرى والتي تيسر في شيء من حجابها بنيت على غير الشرع وعلى غير مقاصد التشريع. فالشريعة في باب حجاب المرأة في باب عورة النظر دائما تغلظ، دائما تشدد، وهذا يعرف من مجموع الأدلة. ولذلك حرم على المرأة أن تتطيب حال خروجها، لأنه من باب التشديد في أمر حجابها وقطع دابر الفتنة عنها أو بها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ومن ذلك ترغيب المرأة في الصلاة في أخفى بقعة من بيتها، مع أنه بيتها، لكن كلما اختارت لصلاتها أخفى بقعة من بيتها كلما كان أفضل لها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، انتبه، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدائما في حجاب المرأة تأخذ الشريعة بالأحوط، فلا ينبغي للمفتين ولا لطلبة العلم أن يتساهلوا في مسألة حجاب المرأة، انتبهوا، لا في التساهل في أمر عباءتها، ولا التساهل في أمر نقابها، ولا التساهل في أمر خروجها أو دخولها، ولا يجوز لأحد أن يرخص لها أن تبقى المرأة في أن تأتي المرأة في مكان يكون عليها خطر أو فتنة. كل هذه بنيت على غير هدى، وبنيت على غير مقاصد الشرع، وكل سيحاسبه الله، وكل سيحاسبه الله عز وجل على ما أفتى به المسلمين يوم القيامة. فطالب العلم ينبغي أن يخلص نفسه إذا سأله الله عز وجل عن هذه الفتية التي طار بها النساء أيما مطار، وصارت ثغرة انتهك بها كثير من أعراض النساء، وتخلت كثير من النساء عن أمر حجابها. ولذلك دائما يا طلبة العلم، نصيحتي لكم في حياتي وبعد موتي، إذا جئتم تتكلمون عن مسألة حجاب المرأة فخذوا بالأحوط دائما في باب عورة النظر، أنا أقصد في باب عورة النظر، فإنه متى ما كانت المرأة في المجتمع الإسلامي مصونة ومحافظا عليها، فإن المجتمع بأسره سيكون مجتمعا هادئا وادعا بعيدا عن الفتنة بعيدا عن اللغط. فدائما سدوا الذرائع في مسألة حجاب المرأة. فإذا استفتيتم مثلا عن عباءة المرأة فخذوا بأغلظ عباءة ولعلكم تسلمون، لأن الرخص في مثل هذا لا تقف عند حد، لأن الرخص في مثل هذه المسألة الخطيرة لا تقف عند حد. فإذا سئلتم مثلا عن حكم لبس المرأة عباءتها على كتفيها فقولوا: هو محرم، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أبدا أن تلبس عباءتها على كتفيها لأمرين. الأمر الأول لأنه يوجب تحجيم شيء من أعضاء جسدها، والأمر الثاني أنها تتشبه بالرجال في لبس عباءاتهم، فالرجال يلبسون عباءاتهم على أكتافهم، والمتقرر عند العلماء أن كل لبسة اختص بها الرجال فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بهم فيها، كما أن كل لبسة اختص بها النساء فلا يجوز للرجال أن يتشبهوا بهم فيها. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. الرجال إذا جاءوا يلبسون عباءاتهم ما يضعونها على رؤوسهم، وإنما يضعونها على أكتافهم. فإذا عادة المرأة في لبس عباءتها يجب أن تكون مخالفة لعادة الرجال، فإذا لبس المرأة عباءتها على كتفيها لا تجوز. والأحفظ لحجاب المرأة أن تلبس العباءة السوداء، فإنه أبعد عن نظر الرجال وأبعد عن تحجيم أعضائها. ولا ينبغي أن يطالبنا الطرف الآخر بدليل يخص هذا بخصوصه، لأننا لا نقول بأنه واجب بخصوصه، وإنما نقول الأفضل لها أن يكون لون عباءتها هو اللون الأسود. وعلى ذلك جرى عرف كثير من أهل الإسلام في سائر الأعصار أن المرأة يكون حجابها باللون الأسود، فهو أحفظ لها وأبعد لها عن التنقيش، وأبعد لها عن بدو شيء من أطرافها، وأبعد لها عن نظر الرجال. ولذلك ينبغي ألا ينفتح ألا تنفتح الفتاوى في الترخيص في مثل هذه المسألة، لأنها والله سوف تكون بابا عظيما لا يستطيع المجتمع حينئذ رده وصده. وإني أشهد الله عز وجل ومن حضرنا من الملائكة وطلاب العلم أننا دائما نوصي الناس بالتغليظ في أمر حجاب المرأة في باب النظر، حتى إذا تساهلت المرأة في شيء من حجابها وتركت الفتية فيكون تساهلها مقاربا لما نريد، مقاربا لما نريد من حجابها، فلا يكون التساهل فوق الرخصة. فإنك يا أيها المفتي إذا أعطيتها الرخصة فإنها لن تقف عند حدود الرخصة وسوف تنزل، فإذا خذ معها بالأحبط والأشد والأغلظ حتى إذا نزلت قليلا تكون مقاربة من الحجاب المطلوب. وهذا من باب الحكمة والحصافة والعقل في مثل هذه المسائل التي لا نرى النساء يقفون عند حدود الفتية وشروط الفتية وضوابط الفتية، وإنما يتجاوزن إلى نقاط بعيدة عن الفتية. فبما أنهم يترخصون أكثر مما نفتيهم به فنعمل معهم بالأحبط والأغلظ والأشد سدا للذرائع وقطعا لطريق الترخيص الترخص الزائد وقطعا لطريق الترخص الزائد الذي لا يريده الله عز وجل. وهنا نقطة لا بد من أن ننبه عليها، وهي في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن. اعلموا أن القاعدة المتقررة في التفسير أن كل زينة فإنما يراد بها الزينة المنفصلة لا الزينة المتصلة. الزينة في القرآن يراد بها الزينة المنفصلة لا الزينة المتصلة، بمعنى لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن يديها لأن اليد زينة متصلة، ولا يدخل فيها قدماها لأن القدم وزينتها زينة متصلة، ولا يدخل فيها وجهها لأن الوجه من الزينة المتصلة. فالقرآن لا يطلق الزينة ويقصد بها الزينة المتصلة باستقراء آيات الآيات التي وردت فيها الزينة في القرآن، فجميع ما ورد في ألفاظ الزينة زينتهن زينتكم زينة، فلا يريد بها الله الزينة المتصلة بنا وإنما يريد بها الزينة المنفصلة. فإذا قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن لا ينبغي أن يفسر بالكفين لأن الكفين زينة متصلة، ولا ينبغي أن يفسر بالوجه لأن الوجه زينة متصلة، وإنما يفسر بالأشياء التي تضعها المرأة زيادة على زينتها المتصلة كقرط أذنها وحلي أنفها ويدها وخلخالها. ولذلك الله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من إيش من زينتهن. ما المقصود بالزينة؟ الخلخال، لأن زينة منفصلة. ولا يقصد الله عز وجل زينة الرجل، لا، الرجل من الزينة المتصلة. فإذا من فسر بأن بقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي الوجه والكفين، هذا فيه نظر وإن كان ينسب إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المتقرر بإجماع العلماء أن قول الصحابي ليس بحجة إذا عارضه صحابي آخر، وقد خلف ابن عباس في هذا التفسير وقد خالفه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقول ابن مسعود في هذا التفسير أصح وألصق بلغة العرب. التنبيه الثاني أن الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ولم يقل إلا ما أظهرن، وإنما قال إلا ما ظهر، ولم ينسب هذا الإظهار لهن وإنما أطلقه. فإذا كانت المرأة تلبس حجابها ثم تظهر عمدا وجهها فقد أظهرت زينتها المتصلة، وإذا أظهرت يدها فقد أظهرت، فوجهها لم يظهر ولكن هي من أظهرته، ويدها لم تظهر ولكن هي من أظهرتها. والله يقول إلا ما ظهر، فإذا كانت الزينة هي الزينة المنفصلة والله يقول إلا ما ظهر، فدل ذلك على أن المقصود إنما هو زينة الثياب أو زينة الحلي إذا ظهرت من غير إيش من غير قصد منها. فهاتان النقطتان لا بد من التنبيه عنهما. وهناك نقطة ثالثة، وهي أن العلماء مجمعون على أن الأفضل للمرأة والأصون والأستر لها أن تغطي وجهها. وإني لأعجب ممن يتكلم في مسألة كشف الوجه، لما لا يذكر هذا الإجماع؟ لما لا يذكر هذا الإجماع؟ فهم يتكلمون عن حجاب المرأة وكأنه شيء غريب على الدين، وكأنه بدعة، وكأنه أمر محدث في دين الله، وكأنه أمر دخيل، وكأنه أمر مستقذر أو مستبعد، مع أن العلماء مجمعون على نقطتين في هذه المسألة. الإجماع الأول، الذين قالوا بالكشف وغير الكشف مجمعون على أن الأفضل والأصون والأحسن والأكمل للمرأة أن تبقى ساترة وجهها حتى وإن كنا نقول بجوازه، يعني حتى القائلين بجوازه يقولون الأفضل أن تبقى مستورة. الذين يناقشون هذه النقطة في وسائل الإعلام لما لا يذكرون هذا الإجماع؟ لما لا يذكرون هذا الإجماع؟ لأنه نقاش وراءه ما وراءه من الشهوات ومن تحقيق بعض الأجندة التي يريدها من وراءهم. النقطة الثانية، أجمع العلماء سواء الذين قالوا بالكشف أو بالستر، أجمعوا على أنه متى ما وضعت المرأة شيئا على وجهها من الزينة المنفصلة، زينة المكياج، أحمر الشفاه، فإنه لا يجوز لها مطلقا أن تكشف وجهها. فالذين قالوا بجواز الكشف ضبطوا هذا الجواز بهذين الإجماعين. لما لا يذكر في بحث هذه المسألة من الأطراف هذه الإجماعات؟ لما لا يقولون نحن نناقش في كشف الوجه والقول الصحيح عندنا جوازه، لكن العلماء مجمعون على أمرين، لما لا يذكرون هذين الإجماعين؟ لما تجرأ بعضهم وقال بأن حجاب المرأة ليس بجائز أصلا، بل هو محرم وبدعة، وجاء بقول لم يقل به إبليس، إبليس نفسه لم يقل بهذا القول. لا نعلم عالما من علماء المسلمين قال بأن حجابها أمر محدث ودخيل في الإسلام. فلذلك وصيتي يا أمة محمد، انتبهوا لحجاب المرأة، لا تتساهلوا فيه. يا أمة محمد، اتقوا الله في النساء. يا أيها المفتون، اتقوا الله في النساء. لا يترخص أحدكم في فتية عن طيب نفس منه، فإن المتلقي ربما يحملها على غير ما حاملها. والخطأ ليس من المفتي، لا، الخطأ ممن يستمع. فإذا اعملوا دائما بسد الذرائع، لأن من يستمع لا يستمع لإرادة الحق غالبا، ولا نتهم الجميع، أو لا يستمع لمعرفة حكم الله عز وجل في المسألة، وإنما يستمع بحثا عن ماذا؟ عن الرخصة. فمن كان قصده البحث فلا بد أن يعامل بسد الذريعة معه، لا بد أن يعامل بسد الذريعة معه. هذا بالنسبة للنقطة الأولى، وهي عورة المرأة في باب النظر. وأما عورتها في الصلاة فإننا نقول بأن عورة الصلاة مبناها على التخفيف. فإذا عورة الصلاة مبناها على التخفيف، بمعنى أنه يرخص للمرأة في عورة الصلاة ما لا يرخص لها في عورة النظر. فوجهها عورة في باب النظر وليس بعورة في باب الصلاة. انتبهوا، كفاها أيضا عورة في باب النظر ولكن ليس بعورة في باب الصلاة. قدماها عورة في باب النظر ولكن ليس بعورة في باب الصلاة. بل لو صلت المرأة بلا عباءة، إذا كان عليها درع سابغا يغطي ظهور قدميها، فإن صلاتها صحيحة. ففي سنن أبي داود من حديث أم سلمة، وقد اختلف العلماء في وصله ووقفه، والأصح أنه موقوف على أم سلمة، قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فإذا لا يجب على المرأة أن تستر وجهها ما لم يكن ثمة رجال أجانب، ولا يجب على المرأة في أصح القولين أن تستر كفيها، وإن سترتهما فهو أفضل، ولا يجب على المرأة كذلك في عورة الصلاة أن تستر قدميها، فلو صلت وقدماها مكشوفتان فلا بأس عليها، ولكن الأفضل ستر كفيها وستر قدميها، والله أعلم. نعم. كل ثوب لا يجف عن لون البشرة فتصح الصلاة به. وهذا من باب شرط من شروط الساتر، فيشترط في الثوب الذي تصلي فيه جمل من الشروط. الشرط الأول أن لا يشف عن لون البشرة، ولا بأس بأن يشف عن حجمها، فعندنا حجم ولون، فالثوب لا بد أن يغطي اللون، لكن لا بأس به إذا أظهر الحجم. ولذلك جازت الصلاة في الإزار مع أنه يحجم العجيزة، ولكن الثوب الذي تبين منه لون البشرة لخفته وشفافيته فإن الصلاة فيه باطلة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الأمر، قال ونساء كاسيات إيش؟ عاريات. كيف تكون كاسية وعارية؟ الجواب لأنها تكتسي إما بثوب كثير فتحاته، أو بثوب كثير تشقيقاته، أو بثوب شفاف يرى منه لون بشرتي لون بشرتها من ورائها. وقد ظهر للرجال عند الخياطين ثياب لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها، لأنه لو كان عليه سروال قصير ورآه من رآه لعرف لون بشرته أهي بيضاء أو سمراء أو سوداء، يعني بل ولرأى الشعر الذي على فخذيه، فإن من الثياب ما هو رقيق وشفاف جدا لا يصح أن يجعل أن يصلي الإنسان به إلا إذا كان تحته شيء يستر لون البشرة. فإذا هذا أول شرط من شروط الساتر للرجال والنساء، أن لا يشف الساتر عن لون البشرة. وأما تحجيم الأعضاء فلا بأس، ولذلك الصلاة في البنطال لا بأس بها مع كونه يحجم الأعضاء، لكن لا حرج فيه. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث محمد بن المنكدر قال: صلى بنا جابر بن عبد الله في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشتبي، فقال له رجل: أتصلي هكذا؟ قال: إنما صنعت هذا ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالصلاة في الثوب الواحد صحيحة في قول عامة أهل العلم إذا كان لا يشف لون البشرة. ففي الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي بن كعب أنه قال في الرجل يصلي في الثوب الواحد: إنا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاب ذلك علينا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان ذلك أي الصلاة في الثوب الواحد إذ كان في الثياب قلة، وأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أفضل. فالمسألة أفضلية، لكن الثوب الواحد كافي إذا كان لا يشف عما دونه من لون البشرة، عما دونه من لون البشرة. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وفي رواية: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. هذا أول شرط. شو الكلية اللي بعده؟ لا، الشرط الثاني من شروط الساتر أن يكون مباحا، وضد المباح المحرم، فلا يجوز للإنسان أن يستتر في الصلاة بثوب محرم. فلا يجوز أن يستتر الرجل بثوب الحرير في الصلاة، فمن صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة لاختلال شرط من شروط الساتر فيها. وكذلك لا يجوز للرجل أن يستر عورته في الصلاة بثوب مسروق، ولا بثوب مغصوب، ولا بثوب نجس. ولذلك يقول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وقد تخلى النبي صلى الله عليه وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما قدرا، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشرط الثالث أن يكون طاهرا، وضد الطاهر النجس. فمن صلى في ثوب نجس وهو عالم بكونه نجسا فإن صلاته لا تصح. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة في الساتر فإنه الساتر الذي تصح به الصلاة. فلا يجوز للإنسان أن يستتر في الصلاة إلا بثوب ساتر لا يشف عن لون البشرة، ومباح ليس بحرام، وطاهر ليس بنجس، والله أعلم. نعم. كل ما وهذا انتهينا منه. نعم. كل ما شغل عن شهود الجماعة الواجب حضورها، جميع ما يشغل الإنسان عن شهود الجماعة الواجب حضورها فيحرم مطلقا. لا يجوز للإنسان أن يشتغل بأي شغل آخر إذا كان اشتغاله به سيفضي به إلى تفويت إيش؟ تفويت صلاة الجماعة. وهذا أمر معلوم، ودليله الأثر والنظر. أما من الأثر فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ووجه الدلالة الأصولية فيه أن المتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب، بمعنى أن هذه الآية نقول بمدلولها في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فجميع من تشاغل بالبيع والشراء أو أي شيء غير البيع والشراء مما شأنه أن يشغل عن حضور صلاة الجماعة، فيستدل على تحريمه بهذه الآية، لأن علتها عامة. فلماذا نهى الله عن البيع والشراء؟ ألذات البيع والشراء أم لأنهما وسيلة تشغل عن شهود الجماعة؟ الجواب هو الثاني. فإذا يدخل مع البيع والشراء كل وسيلة تفضي إلى الاشتغال عن شهود الجماعة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. فلا يمكن أن يحرم الله البيع والشراء لأنه يشغل ويجيز لعب الكورة مع أنه يشغل. فإذا أي شيء من شأنه أن يشغل فهو داخل مع البيع في عموم التعليل، في عموم التعليل. وهل هذا يخص الجمعة فقط؟ الجواب لا، بل حرم الله البيع والشراء المشغل عن شهود ما يجب شهوده. فإذا جميع ما يجب شهوده فيحرم الاشتغال عنه بأي سبب من أسباب الاشتغال. ولذلك نعرف خطأ الأئمة الحنابلة رحمهم الله لما قالوا ويحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ويجوز النكاح وغيره من العقود. نقول لا، كيف يجوز النكاح وغيره من العقود؟ لا يجوز عقد النكاح إذا كان عقده والاشتغال بالعقد والإجابة والقبول والشهود وكتابة العقد سوف تشغل عن سماع عن شهود صلاة الجمعة، قياسا على البيع والشراء. لأن العلة في النهي عن البيع والشراء ليست علة ذاتية عينية، وإنما علة إيش؟ عامة، وهي عدم الاشتغال عن شهود ما يجب شهوده، ومن ذلك صلاة الجماعة. فلا يجوز للإنسان أن يشتغل عن شهودها بأي شيء، لا بلعب ولا بلهو ولا بزوجة ولا بنوم ولا بولد ولا بوظيفة ولا بذهاب ولا بإياب ولا بصحبة ولا باستراحة ولا بجوال ولا بأي شيء مهما كان أمره. ما دام أذن فيجب عليك أن تتخلى عن جميع أشغالك حتى تشهد الجماعة، لأن شهودها فرض عين، كما في بعض الكليات إن لم أكن واهما وإلا طرقت الآن الأدلة الدالة على وجوبها. هذا باعتبار الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فلأن المتقرر عند العلماء، انتبهوا، أن كل ما أشغل عن واجب أو نقول إن وسائل الحرام حرام، وكل شيء لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وشهود الجماعة واجب، فجميع ما أشغلك عن هذا الواجب فيعتبر حراما، لأن اشتغالك عن هذا الواجب يفضي إلى تفويته، وكل ما أفضى إلى تفويت الواجب فهو محرم. شو الكلية اللي بعدها؟ وذلك أيها الإخوان لأن القول الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عيني على كل مكلف من الرجال القادرين، فيجب شهودهم لصلاة الجماعة، فما دام ذكرا ومكلفا وقادرا فلا يحل له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. وقد دل على وجوب صلاة الجماعة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما من القرآن فمن عدة أوجه. الوجه الأول قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وهذا هو صلاة الجماعة. فلم يكتف الله بالأمر بالركوع فقط، بل أمرنا أن نوقع هذا الركوع مع الراكعين. فنحن لسنا مأمورين بالركوع فقط، بل مأمورون بالركوع وإيقاعه مع الراكعين، وهو صلاة الجماعة، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. الوجه الثاني أن الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في الخوف، في حال الخوف، كما قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقد أدخل الله عز وجل على صلاة الخوف تغييرا في نظم الصلاة، فأنقص أعدادها وأركانها وأجاز كثرة الحركة فيها، فصف يتقدم وصف يتأخر وصف ساجد وصف قائم وراءه، وأجاز التخلف عن الإمام فالإمام ساجد والصف الآخر لم يسجد بعد، فإذا رفع الإمام سجد الصف المؤخر ثم تأخر المقدم وتقدم المؤخر في صفات معروفة لديكم. لما هذا الإخلال؟ من أجل إقامة الجماعة، من أجل إقامة الجماعة يا جماعة، من أجل إقامة. فإذا كان هذا حال الجماعة شرعا في الخوف، فكيف بحالها في الأمن؟ أفتكون واجبة في الخوف وسنة في الأمن؟ الجواب والله لا. فإذا كان هذا حال الجماعة وشأنها ومنزلتها عند الله بأن أخل بكثير من نظم الصلاة وأجاز كثرة الحركة وطائفة تصلي وطائفة وجاه العدو، فنحن نعلم من ذلك أنها واجبة في باب الأمن من باب أولى، وهذا قياس أولوي، والمتقرر عند العلماء أن القياس الأولوي حجة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وشهودها أي في المسجد، فأحرق عليهم بيوتهم. هل بالله عليكم يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة البليغة التي تقتضي إتلاف البيوت والأموال وحرمان الناس من بيوتهم من أجل أنهم تخلفوا عن أمر هو سنة ومندوب فقط؟ الجواب والله لا. بلاش تلاعب في الفتاوى يا ناس، اتقوا الله. بقي المسلمون بقي لهم صلاة الجماعة يتشبثون بها كمظهر إسلامي، يبون يحرمون من كل مظاهر الإسلام أبدا، أعوذ بالله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على من؟ على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولا يمكن أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بالنفاق إذا أخل بشيء سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فلو كانت الجماعة مجرد سنة لما وصف المتخلف عنها بأنه منافق، فهم منافقون ومن مقتضيات نفاقهم تخلفهم عن صلاة الجماعة، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة، إذ لا يوصف الإنسان بالنفاق إلا إذا وقع في أمر محرم أو ترك مأمورا. أما من ترك سنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها، فهذا لا يمكن أبدا في الشريعة أن تصفه بأنه منافق. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. من هذا الرجل الأعمى؟ عبد الله بن أم مكتوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ولا قائد له ويكلفه هذا التكليف؟ بل اسمع إلى رواية أبي داود من حديث بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن أم مكتوم نفسه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وأنا رجل ضرير وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تجد لي رخصة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا. فلم يرخص له. وفي بعض الروايات أن بينه وبين المسجد نخل وهوام وسباع، ومع ذلك لم يرخص له. أفتراه يعرض هذا الأعمى لكثير من المشقة من أجل مراعاة أمر مندوب؟ يا ناس فلنتق الله. ولذلك الذي ندين الله عز وجل به أن صلاة الجماعة فرض على الرجال القادرين، فرض على الرجال القادرين، لا حق لأحد أن يتخلف عنها مطلقا، والواجب الكف عن تكدير صف هذه الأدلة الواضحة بتلك الشبهات والأطروحات التي تطرح منها هنا وها هنا في أمور قد أجاب العلماء عنها. فإن المتقرر عند العلماء وجوب العمل بالمحكمات وترك المتشابهات، فالذي يتبع المتشابهات ويجعلها مكدرة لصف المحكمات هذا من أهل الزيغ. يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فصلاة الجماعة مظهر إسلامي عظيم، فلنحافظ عليه ولنشد عليه بالنواجذ ولنعض عليه حتى وإن اقتنعت أيها المسلم بفتيا من أفتى بأنها مجرد سنة فإياك أن تتخلف يا أخي وتصلي في بيتك. في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولو أنكم تخلفتم فصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا والرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. علامة عظيمة من علامات الإيمان. وفي السنن من حديث ابن عباس وفي سنن ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والله أعلم. كل صلاة مؤقتة الصلاة لا تدرك إلا بركعة. إذا كان الصلاة لها وقت فإنك متى ما أدركت منها في وقتها ركعة فقد أدركتها، وإن كان بقيتها قد صليتها خارج وقتها. فمن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وبرهانه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. فعلق الإدراك بركعة. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا الحديث قال عنه الإمام مسلم رحمه الله قال والسجدة إنما هي الركعة. وتفسير الراوي مقدم على غيره، فإذا من فسرها بالسجدة المفردة لم يصب تفسيره، وإنما التفسير الصحيح في تفسير السجدة الواردة في حديث أبي هريرة هذا إنما هي السجدة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي سنن النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فإذا يعلق إدراك الصلاة الوقت، يعني يعلق إدراك الوقت بركعة واحدة. وبناء على ذلك انتبهوا، ما الحكم إذا دخل الوقت وحاضت المرأة؟ أفيجب عليها قضاء الصلاة هذه إذا طهرت؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، وأصح الأقوال فيها ما اختاره أبو العباس، وهي أن الحيض إذا جاءها في أول الوقت أو في منتصفه قبل تضايقه فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة، لأن تأخيرها جائز، إذ الواجب الموسع يفعل في أي وقت. فلو أمرناها بالقضاء لكنا قد ضمناها أمرا أجزنا لها أسبابه، والمتقرر عند العلماء أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. فلما جاز لها تأخير الصلاة عن أول الوقت ووسطه ما لم يتضايق الوقت، فحيضها في هذا الوقت ثم حاضت في هذا الوقت، فهذا دليل على عدم وجوب القضاء عليها. لكن إذا أخرت الصلاة حتى لم يبق من وقتها إلا بمقدار فعلها ثم حاضت في هذا الوقت، فإن الوقت حينئذ يوصف بأنه قد تضايق، انقلب من كونه وقتا موسعا إلى وقت مضيق، فهنا مفرطة، تعتبر مفرطة بهذا التأخير، فيجب عليها إذا طهرت قضاؤها. ومنها أيضا انتبهوا، ومنها ما الحكم إذا طهرت المرأة انتبه في آخر وقت الصلاة، ما الحكم إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة؟ فهل يجب عليها أن تصلي هذا الوقت الذي طهرت في آخره؟ الجواب ننظر، إن طهرت وبقي من الوقت بمقدار ركعة، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، فحينئذ يجب عليها في هذه الحالة أن تتوضأ وتصلي، حتى وإن لم تصلي في الوقت إلا ركعة واحدة وثلاثة ركعات خارج الوقت، المهم أنها تدرك من الوقت ركعة. وأما إذا طهرت ولم يبق من الوقت إلا بمقدار أقل من ركعة فتعتبر قد خرج الوقت في حقها، لأن من لم يدرك من الوقت أقل من إلا أقل من ركعة فإنه لا يعتبر مدركا، لا يعتبر مدركا للصلاة. وعلى ذلك يقال فيما لو أسلم الكافر في آخر الوقت هل يجب عليه صلاة الوقت الذي أسلم فيه؟ ننظر، إن أسلم وبقي بمقدار ركعة فيعتبر مدركا للوقت فيجب عليه أن يصلي هذا الفرض. وأما إذا كان إسلامه كان في آخر الوقت بما هو أقل من مقدار ركعة فلا يعتبر مدركا لهذا الوقت، فيستأنف الصلاة في الإسلام من الوقت الذي بعده، والله أعلم. كل ما ثبت من الأدعية الاستفتاح سنة. صحيح، كلية جميلة، جميع أدعية الاستفتاح سنة، فلك أيها المصلي أن تستفتح بما صح به السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى الترجيح بين أنواع الاستفتاح. لماذا؟ لأن جميعها ثبت بدليل صحيح، فهو من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، والمتقرر عند العلماء أن العبادات الواردات على وجوه متنوعات تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفات، فإن شئت أن تستفتح بي قولك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فلك ذلك، فقد صح من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث عائشة عند أبي داود أيضا بسند صحيح لغيره، وقد رواه مسلم بسند منقطع عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد وصله الدارقطني أيضا، فمجموع هذا الحديث بطرقه يصل إلى درجة الصحيح لغيره. وإن شئت أن تستفتح بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث المعروف. وإن شئت أن تستفتح بما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح قيام الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فلك ذلك. وإن شئت أن تستفتح بما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلا بأس بذلك. وإن شئت أن تستفتح بما رواه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، وفي جامع الترمذي كان إذا قام إلى المكتوبة، وهذه الرواية مهمة عندنا، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم أنت الملك، إلى آخره فلك ذلك. وإن شئت أن تستفتح بما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات، إلى آخر الحديث المعروف لديكم ولله الحمد والمنة، كل ذلك لا بأس به. وإن شئت أن تستفتح بما رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح لغيره من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلك ذلك. فلا جناح عليك أن تستفتح بهذا في صلاة تارة، وبالنوع الثاني في صلاة أخرى تارة، وبالثالث في صلاة ثالثة تارة، بل السنة أن تستجمع الاستفتاح بجميع الأوجه في صلوات مختلفة إحياء للسنة وتنويعا على النفوس وتذكيرا للناس وتعليما لها، والله أعلم. نعم. كل ابتطال في الصلاة كل ابتطال أي ماشي، كل ابتطال في الصلاة يجوع فيه التكبير إلا في الرفع والركوع، وهذه ذكرت دليلها ولله الحمد. جميع انتقالات الصلاة إنما يشرع فيها الله أكبر، لا يشرع غيرها مطلقا. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي، وثبت كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وثبت أيضا في سنن أبي داود من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع، والأدلة في ذلك كثيرة ولله الحمد. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة أيضا قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق. ما أدري ذكرت هذا الحديث سابقا، كان حاضر عندي في الذهن، فذكرته بالأمس. فإذا خلاص الحمد لله واضح. فإذا جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة من قيام لركوع أو من قيام لسجود أو من سجود لقعود أو من قعود لسجود يشرع فيها التكبير إلا في موضع واحد، وهو الرفع من الركوع فتقول سمع الله لمن حمده، إذا كنت إماما أو منفردا. نعم. كل أولتين من الصلاة إيش أولتين هي ماشي أولتين من الصلاة تشرع فيها قراءة زائدة على البدن. صحيح، لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخرى ويطول في الأولى ما لا يطيل في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين في الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. إذن فيها قراءة، فيها قراءة زائدة. وقد تواترت النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات قراءات كثيرة زائدة على قراءة الفاتحة، وأظن الوقت سيطول بنا، لكن نذكر جملا منها. مثلا عندك مثلا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، وفي العصر نحو من ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وكذلك وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة. في حديث عمرو بن في حديث جابر بن سمرة أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بقاف القرآن المجيد، ثم كانت قراءته بعد ذلك تخفيفا، والحمد لله. ولكن انتبهوا، هناك تنبيهات وإن كانت ستطول قليلا لكن أحاول الاختصار فيها. التنبيه الأول: كلما كانت القراءة الزائدة على الفاتحة متفقة مع قراءة رسول الله في عين الصلاة كلما كانت أفضل. فالأفضل في المغرب أن تقرأ بقصار المفصل، الحالة الأغلب يعني للحالة الدائمة. والأفضل في العشاء والظهر والعصر أن تقرأ بأواسط المفصل، والأفضل في صلاة الفجر أن تقرأ بطواله، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث سليمان بن يسار قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف الأوليين من العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، والمفصل من أول سورة قاف وينتهي وسطه بسورة عمة، ثم وتنتهي طواله بسورة عمة، ثم تبدأ أواسطه إلى سورة الضحى، ومن الضحى إلى الناس. هذه قصاره، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة طويلة في صلاة المغرب، فاعتياد قراءة قصار السور هو من سنة أبي بني أمية أي في المغرب، فإن بني أمية هم الذين أداموا قراءة قصار السور في صلاة المغرب، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطولين أي العرف. وفي سنن النساء بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم هانئ قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. وفي سنن النساء من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات أي في المغرب. التنبيه الثاني، اعلم أن التخفيف المأمور به شرعا إنما هو التخفيف الذي مرده إلى النسبة إلى السنة، فهو تخفيف نسبي مرده ومعرفته إلى السنة وليست إلى شهوات الناس. ولذلك عندنا كلية احفظوها، كل من قرأ في الصلاة بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد خفف في قراءته، كل من قرأ في الصلاة بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد خفف في صلاته. وبرهان هذا ما في سنن النسائي من حديث ابن عمر ذكرته لكم آنفا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، فدل ذلك على أن قراءة الصفات من التخفيف المأمور به شرعا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقلت عنه هذه القراءات. فإذا لا يفهم الأمر بالتخفيف الوارد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي حديث قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود في الصحيحين وفي غيرها يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتخفيف، لا يفهم أنه تخفيف مرده إلى شهوات الناس وإلى رغباتهم وفتورهم وكسلهم، وإنما مرده إلى السنة. التنبيه الثالث، اعلم أنه قد يطرأ ما يوجب التخفيف في أثناء الصلاة، فالسنة لك أيها الإمام أن تخفف إذا طرأ موجب التخفيف في الصلاة كبكاء طفل أو نحوه. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه. وأيضا إذا كان الإنسان إماما بمسجد يعمره أصحاب الأعمال فلا ينبغي أن يطيل الإنسان بهم حتى لا يعطل أعمالهم، فيصلي بهم الصلاة الخفيفة حتى يحصل مصلحتين. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وإنه صلى مرة مع النبي فرجع إلى قومه فأمهم فافتتح بهم سورة البقرة فانفتل رجل منهم فأتم الصلاة لنفسه ثم انصرف، فقيل له إنك منافق فقال لا والذي نفسي بيده ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى بنا فطول علينا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك، وفي رواية والضحى، وفي رواية في الصحيح والضحى. هذه تنبيهات لا بد أن ينتبه لها الإمام في قراءة الصلاة والله أعلم. الكم بقي؟ الكم وصلنا؟ يلا بسم الله. كل ركعة بعد التشهد فيها على الفاتحة. نعم، جميع الركعات التي بعد التشهد فالسنة فيها الاقتصار على الفاتحة. فإن قلت وهل هي السنة الدائمة أو الأغلبية؟ الجواب السنة الأغلبية. فالسنة الأغلبية فيما تصليه بعد التشهد الأول من الركعات، سواء أكانت ثلاثية المغرب أو رباعية العشاء والظهر والعصر، فالسنة الأغلب فيها أن تقتصر على قراءة الفاتحة، لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وإن قرأت معها بشيء زائد أحيانا لا على وجه الديمومة والاستمرار فلا بأس ولا حرج لثبوت ذلك في بعض الأحاديث. نعم. كل فعل في الصلاة ورد على الوجوب متنوعا، سنة فعله على وجوبه في أوقات مختلفة. نعم، لأن المتقرر أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وعلى ذلك فروع. الفرع الأول رفع اليدين في المواضع الأربعة، عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام بعد التشهد الأول، فقد ثبتت السنة بالرفع في ذلك، ففي الصحيحين عفوا، والسنة ثبتت على وجهين، على أن ترفع يديك إلى حذوي منكبيك، أو ترفع قليلا إلى حيال أذنيك، والفرق بينهما قفلة يعني ثلاثة أنامل، الفرق بين الرفعين بمقدار أملة أو أملتين أو ثلاث. فأما الصفة الأولى فقد ثبتت في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وثبتت كذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه. وأما إلى حيال الأذنين فقد ثبتت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ومنها صفة التورك، فيه ثلاث صفات اختصرها، ومنها صفة الذكر بعد الرفع من الركوع، اللهم والواو وبحذفهما، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، أربع صفات، وكلها والله قد ثبتت بالأحاديث الصحيحة الشهيرة. ومنها قراءات الصلاة، عبادة وردت على وجوه متنوعة، فالسنة لك أن تقرأ في هذا تارة بتلك القراءة، وفي تلك الأخرى تارة بالقراءة الأخرى، كنافلة الفجر مثلا، فقد ورد فيها سنة. الأولى ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر بقل هو الله أحد، بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وصفة الثانية ثبتت في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعته الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. فمن السنة أن تصلي سنة الفجر بهذه القراءة تارة وبالأخرى تارة أخرى. ومنها أذكار السجود، ثبتت على وجوه متنوعة، فمنها مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ومنها مثلا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لما في الصحيحين من حديث عائشة أيضا، ومنها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا، ومنها أن تقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك أذكار الركوع والأدلة على ذلك والفروع كثيرة، ولي رسالة مختصرة أسميتها رسالة في قاعدة في شرح قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، وقد ذكرت فيها 100 فرع تخرج على هذه القاعدة. كل صلاة فيها تشهدان فيها تشهدان ماشي، فيشرع التورك في آخرهما. نعم، إذن لا يشرع التورك في صلاة لها تشهد واحد كصلاة الفجر أو النافلة الثنائية، وإنما التورك بصفاته المعروفة يشرع في الصلاة ذات التشهدين. فإن قلت ولماذا، فنقول لأن المتقرر عند العلماء أن الفعل لا عموم له والذين نقلوا تورك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة إنما نقلوه في صلاة لها تشهدان. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما. انتبه، فإذا جلس في الركعتين أي التشهد الأول جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وفي سنن أبي داود، وفي سنن أبي داود من حديثه أوضح قال: فإذا جلس في التسليم، فإذا جلس في القعود الذي فيه التسليم الأخير، فإذا جلس في القعود الذي فيه التسليم الأخير فعل مثل ذلك، يعني مثل ما وصفت لكم قبل قليل. فإذا لا ينبغي نقل هذا التورك من الصلاة التي حكي الفعل فيها إلى صلاة أخرى، ولأن المقصود من التورك إخبار النفس والمأموم ومن سيدخل من المسبوقين بأن الإمام إنما هو في التشهد الثاني للأول، فهذا أبعد عن نسيان موضع صلاتك وأقرب لإخبار من خلفك بموضع الصلاة، وهذا ليس بموجود في الصلاة التي ليس لها إلا تشهد واحد. فلذلك أصح الأقوال في هذه المسألة هو مذهب الإمام أحمد واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن التورك إنما يشرع في الصلاة التي لها تشهدان، والله أعلم. إذن كل صلاة فيها تشهدان فيشرع التورك في الأخير منهما، يشرع التورك في الأخير منهما. نعم. أذكار الصلاة التعيينية مبناها على التوقيف. أذكار الصلاة التعيينية مبناها على التوقيف، يعني جميع أذكار الصلاة مبناها على التوقيف. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ذكرها من صفتها، وصفتها مبنية على التوقيف، فلا حق لك أن تستفتح باستفتاح لا دليل عليه، ولا أن تذكر الله عز وجل بذكر في الركوع أو السجود لا دليل عليه، ولا أن تذكر الله عز وجل بذكر بين السجدتين لا دليل عليه، ولا أن تعتقد فعلا أو قولا في الصلاة لا دليل عليه. فجميع المحدثات القولية من الأذكار مما يعتقد فضيلة قولها في الصلاة عموما أو في صلاة بعينها بخصوصها، كل ذلك مما لا دليل عليه، لأن هذا داخل في الصفة، والأصل في التعبدات التوقيف، وكل إحداث في الدين فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. نعم. كل مانع من مباشرة أعضاء السجود إلى الأرض فمشروع جافاه إلا لفعله. اعلموا أن ما يمنع أو اعلموا أن العوازل تنقسم إلى قسمين: عوازل منفصلة عنك كالفرشة، الفرشة عازل ولا لا؟ لكنه عازل منفصل. الحصير، الخمرة، كلها عوازل ولا لا؟ لكنها عوازل منفصلة. فالعوازل المنفصلة يجوز لك باتفاق العلماء أن تسجد عليها، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد، يصلي على الحصير ويسجد على الخمرة، على الخمرة، يسجد على الخمرة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قال: يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قلت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. لماذا؟ مع أنه عازل عن التراب والحصباء، نقول: لأنه من العوازل المنفصلة. فالكلام في هذه الكلية لا شأن له بالعوازل المنفصلة، لكن هناك عوازل متصلة بالمصلي كطاقيته مثلا، طاقيته أو غترته يسجد عليها، أو عمامته أو كمه أو بشته يسجد عليه، هذه عوازل أليست كذلك؟ ولكنها متصلة، فالكلية هنا لا شأن لها بالعوازل المنفصلة، وإنما الشأن فيها بالعوازل المتصلة. اعلم أن السجود على عازل متصل مكروه إلا إذا كان ثمة ضرورة أو حاجة، فيستحب مباشرة أعضاء سجودك للأرض، ولا ينبغي أن يفصل بينها عازل متصل ما دمت قادرا على عدم ذلك. ولذلك كان الصحابة يتحرجون من وضع شيء من العوازل المتصلة فاصلا بين أعضاء سجودهم وبين الأرض إلا في حال الضرورة أو الحاجة الملحة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، انتبهوا، قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر، فإذا لم يستطع، انتبه لكلمة، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، أي بسبب شدة الحر، بسط ثوبه وهو عازل متصل فسجد عليه. فإذا متى كانوا يبسطون ويسجدون؟ إذا لم يستطيعوا. بل ويوضح هذا أكثر ما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث جابر، اسمع ماذا قال: قال كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر، انتبه، قال فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي فأضعها تحت جبهتي لأسجد عليها من شدة الحر. يعني كانوا يبردون الحصى حذرا من أن يضعوا شيئا يعزل وجوههم عن مباشرة الأرض أو أعضاء سجودهم عن مباشرة الأرض. فإذا كلما كانت أعضاء سجودك تباشر محل صلاتك كلما كان أدخل في باب التعبد وأشد تواضعا لربك. فلا ينبغي أن يضع الإنسان شيئا من الحوائل المتصلة به ما دام لا يحتاجها. وأما في حال الضرورات أو الحاجات فلا بأس، لأن المشقة تجلب التيسير، ولأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولأن الحرج مرفوع في الشريعة، ولأنه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ما أدري كلامي واضح ولا مو واضح؟ ها؟ أسأل. طيب أسأل اللي ما يكتبون الحين، أسأل اللي ما يكتبون، اللي ما يكتب بسأل. أنت نايم وأنا تاركك نايم اختيارا لا اضطرارا. الأخ، نعم أنت. كم أنواع العوازل والكلية تتكلم عن أي عازل؟ أول شيء كم أنواع العوازل؟ عازلة. طيب والكلام عن المنفصل؟ نعم أحسنت. الكلام عن المنفصل والمتصل. المتصل، طيب خطأني، قل خطأ. أجزاك الله خير، الله يكثر من أمثالك. هم مثل ذول يخطؤوننا على طول. أقرأ بإذن الله. كل ما قيل فيه دبر الصلاة، فإن كان دعاء فقد السلام، وإن كان دعاء بعده إلى بدته. الله الله، ما أجمل هذه الكلية. اسمعوا أيها الفضلاء، أيها الفقهاء، اسمعوا أيها العلماء، اسمعوا يا من الأمة تعتمد عليكم بعد الله عز وجل، أن هناك أحاديث نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار وأدعية قيل فيها إنه قالها دبر الصلاة، دبر الصلاة، والأحاديث في هذا كثيرة. فهل المقصود بدبر الصلاة أي بعد انتهائه من التشهد وقبل التسليم؟ فهذا يسمى دبرا. أو المقصود من دبرها أي بعد التسليم؟ فمن العلماء من جعل دبر الصلاة ما قبل التسليم مطلقا، ومن العلماء من جعل دبر الصلاة الوارد في الأدلة هو ما بعد التسليم مطلقا. هذه الكلية تعطيك التفصيل وهو قول وسط، وهو أن الدبر هذا يختلف باختلاف نوع ما قيل. فإن كان دعاء فمناسبته بعد الصلاة ولا لا قبل السلام، لأن العبد قبل السلام لا يزال مقبلا على الله، فأنت حاضر في حضرة الله عز وجل، أنت الآن موجود بين يدي الله، أنت الآن الله عز وجل قبل قبلتك، أنت الآن تناجي ربك، فلما تؤخر دعاءك حتى أنت الآن لو واحد منا دخل على ملك من ملوك الأرض أفيسأل حاجاته ما دام بين يديه أم يؤخر الأمر حتى يخرج إلى الشارع؟ أجيبوا يا أخوان، بين يديه أنسى. فدعاء الصلاة أحرى في الإجابة من الدعاء خارج الصلاة، فذكر الصلاة أفضل من الذكر خارجا، ودعاء الصلاة أفضل من الدعاء خارجا. فإذا كان ما قيل فيه دبر الصلاة دعاء فقله قبل السلام. مثاله ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أهذا دعاء أو ثناء؟ دعاء. فإذا السنة أن تكون دبريته دبرية تشهد لا دبرية سلام. وعلى ذلك فقس. وأما إذا كان ما قيل فيه دبر الصلاة ثناء على الله ثناء على الله فاجعله ها بعد السلام، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته لم يقعد إلا بمقدار في الصحيحين من حديثه والراد مولى المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهذا ذكر وثناء أم دعاء وابتهال؟ الجواب هذا ثناء، فإذا كان ثناء فاجعله بعد السلام. وهكذا دواليك في كل ذلك فإذا سمعت الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول دبر الصلاة، فانظر إلى هذا القول، إن كان دعاء فاجعله قبل التشهد، وإن كان ثناء فاجعله بعد التشهد. وهذا قول وسط يجمع بين القولين بالنظر إلى المناسبتين، فمناسبة الثناء بعد الفراغ الكلي من التعبد ومناسبة الدعاء قبل الفراغ منه، والله أعلم. نعم. كل نفر كانت مع خطه بالعذر فيبطان إلا إن كثرت الفوائد. صحيح، إذا فاتتك الفريضة وكانت الفريضة لها نافلة، فبعض الناس يسأل أفأقضي نافلتها مع فريضتها أم أن نافلتها تفوت؟ الجواب في هذه الكلية تقول هذا لا يخلو من حالتين، إما أن تكون الفوائت كثيرة وإما أن تكون الفوائت قليلة. فإن كانت الفوائت كثيرة فإن كثرتها يفوت نافلتها من باب التخفيف عليك، ولذلك لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم جمل من الصلوات في غزوة الخندق قضاهن ولم يقض معهن نوافلهن القبلية والبعدية، أليس كذلك يا شيخ محمد؟ ها؟ كيف بنى؟ كيف بنى؟ وش اللي قلت؟ كنت سرحان؟ لا أكيد؟ تقول أن لما قضى والحديث وإن كان فيه كلام لكن حسنه جمع من أهل العلم، فلما فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجاء يقضيهن قضى فرائضهن وترك نوافلهن. فإذا كان قد فوتت خمس فرائض فحينئذ إنما يجب عليك قضاء الفرائض، والسنة ترك نوافلهن من باب التخفيف والتيسير عليك. وأما إذا فاتتك فريضة أو فريضتان أو ثلاث أو أربع دون الخمس فريضة أو فريضتان أو ثلاث وأقل الجمع ثلاث وأقل الكثرة ثلاث، فحينئذ من السنة لك أن لا تفوت مع قضائهن أن تقضي نوافلهن. والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما في قصة تفويت في قصة فوات صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضاها قضى معها نافلتها القبلية، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ بهذه الكلية. الجواب بهذه الكلية أن الفرائض إن كانت كثيرة فوق الخمس مثلا فإن المشروع قضاء الفرائض دون النوافل، وإذا كان دون ذلك أي الفوائد قليلة فمن السنة ألا تحرم نفسك من نوافلهن، والله أعلم. ماشي. كم رقم الكلية؟ كل مكان أو زمان ضعف فيه نعم، فرمضان من الأزمنة التي يضاعف فيها الفرض فيضاعف فيها ثواب النفل، وعشر ذي الحجة أيضا من الأزمنة الفاضلة التي يضاعف فيها ثواب الفرض فيضاعف فيها ثواب النفل، هذا بالنسبة للزمان. وحرم مكة من الأمكنة التي يضاعف فيها ثواب الفرض فيضاعف فيها ثواب النفل، ومسجد المدينة من الأمكنة التي يضاعف فيها ثواب الفرض فيضاعف فيها ثواب النفل. والمسجد الأقصى أيضا من المواضع التي يضاعف فيها ثواب الفرض فيضاعف فيها ثواب النفل. فجميع الزماء فجميع الأزمنة التي قيل إن ثواب الأرض الفرض فيها أعظم فألحق النفل به، وجميع الأمكنة التي قيل فيها إن ثواب الفرض فيها أعظم فألحق النفل به. ولذلك فكما أن الفريضة تعدل 100,000 فريضة في مكة، فكذلك النوافل سواء أشرع لها الجماعة أو لم يشرع لها الجماعة في الأصح، فالنوافل القبلية في الحرم 100,000، والنوافل البعدية 100,000، والوتر في الحرم 100,000، وصلاة الضحى 100,000، لأنه موضع يضاعف فيه الفرض، وكل موضع ضعف فيه الفرض فيضاعف فيه النفل إلا بدليل. ولعموم قوله صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، وهذا مطلق فيدخل فيه كل ما يسمى صلاة، فرضها نفلها وجوبها العيني أو وجوبها الكفائي. فمن صلى صلاة جنازة في المكة فكأنما صلى 100,000 صلاة جنازة، ومن صلى صلاة كسوف في مكة فكأنما صلى 100,000 صلاة كسوف، وهكذا. فما يقال في هذا؟ يقال في هذا لأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في الفرض أجيبه فيثبت في النفل تبعا إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في النفل فيثبت في الفرض تبعا إلا بدليل الاختصاص، والله أعلم. كل زيادة أو نقص دخل على صلاة المأموم لضرورة متابعته. أخي من جمال بعض الكليات ما ودنا نختصر في شرحها. اسمعوا أيها الإخوان، إن من أعظم واجبات المأموم الاقتداء بإمامه، فأعظم واجب يمر عليك أيها المأموم هو واجب الاقتداء بإمامك، فالتخلف عن الإمام بسبق أو تخلف أي تأخر أو مساواة، كل ذلك مما قد يفضي بصلاتك إلى البطلان ويفضي بك إلى الوقوع في عقوبة مغلظة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو يحول الله وجهه وجه حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله لتسوون صفوفكم، عفوا، قال حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالتسليم ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من بين يدي ومن خلفي، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هناك أمور أربعة: مسابقة الإمام، مساواة الإمام، متابعة الإمام، التخلف عن الإمام. فثلاث محرمة: التخلف والمسابقة والمساواة، هذه محرمة. وإنما واجب الإمام المتابعة، عفوا، واجب المأموم المتابعة، واجب المأموم المتابعة. انتبهوا، فإذا أفضت متابعتك لإمامك، انتبهوا أرجوكم، إذا أفضت متابعتك لإمامك الإخلال بنظم صلاتك، فقمت في موضع قعود أو قعدت في موضع قيام، فإن كل خلل في ترتيب نظم صلاة المأموم كان سببه مراعاة الاقتداء بإمامه فمغتفر. فإن زدت على صلاتك زيادة ليست من نظمها أصالة لمتابعة إمامك فالزيادة مغتفرة، وإن نقص نظم صلاتك عن نظم صلاتك عادة لمتابعة الإمام فهو نقص مغتفر. فكل نقص أو زيادة تدخل على صلاة المأموم لمراعاة الاقتداء بإمامه فمغتفرة. فإن قلت اضرب لنا مثالا، الأمثلة كثيرة، لكن في ذهني الآن مثال يجمع بين دخول النقص والزيادة على صلاة المأموم، اسمعوه وارفعوا الأقلام. دخل الإمام في صلاة الظهر وهي صلاة رباعية، فصلى ركعة ثم جاء المسبوق ودخل معه، فهي بالنسبة للإمام ثانية وبالنسبة للمأموم أولى، تبعوني. طيب، صلى الإمام ثانيته وجلس للتشهد، أفهذا موضع جلوس عادة بالنسبة لصلاتك أنت؟ لأنه لا تشهد إلا بعد ركعتين، فأنت زدت هذا القعود، مع أن هذا القعود في حقك لا يعتبر تشهدا أول ولا تشهدا ثاني، وإنما هو زيادة على نظم صلاتك استوجبها متابعة إمامك، فهذا مغتفر. تبع معي واصل الآن، هذا مثال الزيادة. الآن إذا قام الإمام للثالثة، هي ثالثة في حقه ولكنها الثانية في حقك، ثم إذا صلى ثالثته قام مباشرة للرابعة، أنت الآن هذا هو موضع جلوس التشهد الأول في حقك، أليس كذلك؟ لكن هل تجلس معه؟ تقوم معه. إذن صلاة الظهر عنك الآن حصلت بتشهد واحد، وأما التشهد الأول فقد طار، أنت ما جلست للتشهد الأول، إنما تجلس في التشهد الأخير. فإذا صلاة الظهر حصلت بتشهد واحد، إذن هذا نقص ولا لا؟ نقص. فإذا حصل لك زيادة بقعودك الأول، وحصل لك نقص في قيامك الثاني، فهل هذا مغتفر ولا ليس بمغتفر؟ لأن الذي أوجبه ماذا؟ متابعة الإمام. فلو أن الإنسان أنقص بلا هذا أو زاد بلا هذا فما حكم صلاته؟ باطلة. إذن هو فعل شيئا يوجب إبطال الصلاة فيما لو لم يكن سببه هذا، فأفاد هذا أن الزيادة أو النقص التي تدخل على صلاة المأموم لضرورة الاقتداء بإمامه مغتفرة. رأيتم ما أجمل التأصيل، وما أجمل التقعيد، وما أجمل تلك الكليات. فوصيتي لكم أن تعضوا عليها بالنواجذ، وأن تكثروا مراجعتها. هكذا يتخرج طلاب العلم، وهكذا يعرف الطالب كيف يقرر المسألة للناس. فوصيتي لكم بالتأصيل والتقعيد. نعم. كلما كانت إمامته معتبرة شرعا وكلما كانت إمامته أفضل، فإن الإمامة منصب ديني له شروط، فكلما كان إمامنا في الصلاة أجمع لهذه الشروط وجوبا وندبا، كلما كانت صلاتنا خلفه أكمل. ولذلك فالصلاة خلف الإمام من أهل السنة المستجمع لشروط الإمامة أعظم أجرا وأعلى قدرا ومنزلة وثوابا عند الله من الصلاة خلف الفاسق. فإذا أجر صلاتك ثمة جزء منه يتعلق بإمامك، هناك أجر من أجور صلاتك يتعلق بإمامك، فاحرص أن لا تصلي إلا خلف الإمام الذي استجمع الشروط المعتبرة، سواء أكانت شروط صحة أو شروط فضل وكمال، فابحث عن الإمام الذي استجمع هذه الشروط، لأن صلاتك ستكون خلفه أكمل أكمل. وقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى في شروط الإمامة، ومحل البحث كتب الفقهاء، فقسموها إلى قسمين: إلى شروط صحة لا تصح إمامته إلا بها أصلا، وإلى شروط كمال. فذكروا منها الذكورية، فلا تصح الإمامة إلا من ذكر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا شرط من شروط الصحة، فلو صلى الإنسان وراء امرأة أو أمت امرأة أحدا من الرجال فإن صلاتهم خلفها باطلة، إنما تصح إمامتها ببنات جنسها مطلقا لا رجل بينهن. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تأم أهل دارها، أي نساء بيتها، كما في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. ومنها الإسلام، فلو كان الإمام كافرا أو مرتدا فإن إمامته باطلة. ولذلك حذرا من غلاة الصوفية الذين يتقدمون للصلاة بالناس، أو الذين يعتقدون جواز الذبح للأولياء والقبور، أو يطوفون حول الأضرحة والمشاهد، فلا تصح الصلاة خلف هؤلاء مطلقا. والرافضي لا تصح إمامته لكفره، والإسماعيلي لا تصح إمامته لكفره، والنصيري أيضا لا تصح إمامته لكفره، والقادياني لا تصح إمامته لكفره، والجهمي المعطل لصفات الله وأسمائه لا تصح إمامته أيضا لكفره. وكفر هؤلاء إنما هو كفر ردة، فلو تقدموا بالناس وصلوا فالصلاة خلفهم باطلة. ومنها أن يكون عدلا في الظاهر، عدلا في الظاهر. والعدالة تنقسم إلى قسمين: عدالة عمل وعدالة اعتقاد. عدالة عمل وعدالة اعتقاد. أما عدالة العمل فأن يكون إمامك في الصلاة متمذهبا بمذهب من؟ أهل السنة والجماعة، فلا تصلي خلف أشعري ولا خلف صوفي ولا خلف درزي ولا خلف معتزلي. حتى وإن قلنا إن هذه الطائفة لا تكفر التي ينتسب إليها هذا الإمام الذي صليت خلفه، إلا أن الإمام كلما كان أدخل في مذهب أهل السنة وأعرف بها كلما كانت إمامته أكمل لك وصلاتك أوفر وأعظم أجرا خلفه. وأما عدالة الظاهر فألا يكون عليه مخالفة شرعية، ألا يكون من المدخنين أكرمكم الله، ولا من حليقي اللحية، ولا من المسبلين إيش لثيابهم، وليس ممن عليه مظهر من مظاهر المعاصي. فإذا هناك عدالة ظاهرية، عدالة عمل، عدالة باطنية، عدالة اعتقاد. فكلما كان إمامك أجمع للعدالتين كلما كانت الصلاة خلفه أكمل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة خلف الفاسق فسقا عمليا أو فسقا عقديا. والقول الصحيح عندي صحتها إذا كان فسقه فسقا أصغر، وأما إذا كان فسقه فسقا أكبر يوجب خروجه عن ملة الإسلام فلا تصح في الأصح، في الأصح. ومنها كذلك من الشروط التي ذكروها أن يكون متكلما، لأن الإمامة منصب يطلب فيه رفع الصوت، فكيف تصح من الأخرس؟ هذه من الشروط المعروفة عقلا، لا بد أن يكون الإمام متكلما. ومنها هل يشترط أن يكون حرا؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح لا عبرة بهذا الشرط مطلقا، فأحقنا بالإمامة أقرأنا، سواء أقرأنا أكان حرا أو عبدا، فلا فرقان بين تقديم العبد والحر في هذه المناصب الدينية، وإنما الأحق بالتقديم أجمعهم للشروط المعتبرة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون الأولون حين قدموا المدينة يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة، وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. هذه مناصب دينية لا شأن لها بالأحساب والأنساب. ومنها هل الأفضل إمامة المقيم بالمسافر إذا اجتمع؟ الجواب لا تفضيل في الإمامة بين سفر وحضر، وإنما أفضلهما أقرأهما. فإذا كان الأقرأ هو الحاضر فإمامته أفضل لأنه أقرأ لا لأنه مقيم، وإذا كان الأقرأ هو المسافر فهو الأفضل لا لأنه مسافر وإنما لأنه الأقرأ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح هو الذي يصلي بالناس إماما لأنه أقرأهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، ويصلي خلفه أهل مكة ويقول: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. ومنها هل يفضل في الإمامة بين بدوي وحضري؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا شأن للإمامة ببداوة ولا بقراوة أو بتحضر، وإنما أفضلهما أقرأهما، أفضلهما أقرأهما، أفضلهما أقرأهما. فإن كان الحضري أفضل وأقرأ فيقدم لأنه أفضل وأقرأ ولا شأن لكونه حضريا، وإذا كان البدوي هو الأقرأ فيقدم لا لأنه بدوي وإنما لأنه أقرأ. ويبين ذلك كله ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في كتاب الله سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه ولمسلم. ولا يؤمن الرجل الرجل في أهل بيته. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمر بن أبي من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. فهذه هي الشروط المعتبرة وخلاف العلماء فيها. فكلما كان إمامك في الصلاة أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت صلاتك أكمل وأفضل، والله أعلم. انتهى الوقت، بقي 20 دقيقة. كم وصلنا؟ شكلنا ما أعتذر عن إكمال المتن الظاهر. ها؟ يلا تفضل. كل اشتراط في الإمام أن يشهد له شرط بالاعتبار فلا لغو، كاشتراط الحضارة أو البداوة، واشتراط الحرية أو العبودية، واشتراط ماذا؟ السفر أو الإقامة. كل ذلك من الشروط التي ينص عليها بعض الفقهاء ولكن لا دليل يدل على اشتراطها. فكل اشتراط قيل في الإمامة ولا يقف وراءه برهان صحيح صريح فإن الحق إلغاؤه، والله أعلم. كل اختلاف في الباطل بين الإمام والمأموم الاختلاف بين الإمام والمأموم يضر ولا يضر؟ فيضر إذا كان اختلاف أعمال ظاهرة، ولا يضر إذا كان اختلاف نوايا باطنة. فإذا كان مجرد الاختلاف بينك وبين إمامك إنما هو اختلاف في النوايا فلا يضر، كأن يكون متنفلا وأنت مفترض فالاختلاف إنما هو في النية، أو يكون يتم وأنت تقصر، أو يكون يقضي وأنت تؤدي، كل ذلك من باب الاختلاف في النية. أو يصلي العصر وأنت تصلي خلفه الظهر، فمجرد الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الاقتداء. دليل ذلك أن معاذا كان يصلي بأصحابه العشاء نافلة وهم خلفه يصلونها فريضة، أليس كذلك؟ والحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعند الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، أي الفريضة. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فلم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. فإذا هذا متنفل خلف مفترض، أي عكس حديث جابر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث يزن بن محجن عن أبيه محجن قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فأذن المؤذن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن جالس، فقال: يا محجن، ما لك لم تصلي مع الناس؟ فقلت: يا رسول الله، قد صليت في أهلي. فقال: إذا صليت في أهلك ثم أدركت الجماعة في المسجد فصلي معهم وإن كنت قد صليت في أهلك. فإذا الاختلاف في البواطن لا يضر، وبناء عليه فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، ومن يؤدي بمن يقضي، ومن يقضي بمن يؤدي، والمتم خلف المقيم، والمقيم خلف من؟ عفوا، والمتم خلف المسافر، والمسافر خلف المقيم، ومن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ومن يصلي رباعية خلف من يصلي ثنائية أو ثلاثية، كل ذلك لا بأس به، لأن الاختلاف إنما هو اختلاف في البواطن، والاختلاف في الباطن لا يضر. فإن قلت فإذا كيف نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه؟ فنقول هذا محمول على اختلاف الظاهر، لأن ما بعده يفسره، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلوا جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والله أعلم. نعم. كل من صحت صلاته في نفسه صحت بغيره إلا بدليل. نعم، وصلاة الفاسق فسقا أصغر تصح في نفسه فتصح بغيره وإن كانت خلاف الأولى، لكن هذا برهانها. وصلاة الصبي المميز تصح في نفسه فتصح بغيره، وصلاة من به سلس البول تصح في نفسه فتصح بغيره، وصلاة المتيمم تصح في نفسه فتصح بالمتوضئ. فإذا إذا أشكل عليك صلاتك خلف أحد فاسأل أو تصح صلاته في نفسه، فإذا كان الجواب لا فاعلم أن صلاته بغيره لا تصح من باب أولى، وأما إذا كان الجواب نعم فاعلم أن صلاته بغيره تصح من باب أولى. فمن صحت صلاته في نفسه منفردا فتصح بغيره إماما، ومن لا تصح صلاته في نفسه منفردا فلا تصح بغيره إماما. وبناء على ذلك، فما حكم إمامة الصبي المميز؟ فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الصحيح صحتها للأثر والنظر. أما من الأثر فإمامته عمرو بن سلمة الذي ذكرته لكم آنفا ولا نسيته. والأمر الثاني النظر، أن الصبي المميز تصح صلاته في نفسه، ومن صحت صلاته بنفسه صحت بغيره إلا بدليل، والحمد لله. طيب المرأة تصح صلاتها في نفسها فتصح بغيرها؟ الجواب نعم تصح بغيرها، لكن من جنسها، إلا أن الدليل استثنى أنها لا تتولى أمور الرجال، فما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن لو صلت ببنات جنسها فيستدل على صحة إمامتها بهن بهذه القاعدة، وإنما يستثنى منها ما يستثنى فقط. والله أعلم. كل من معه أصل الإسلام في الظاهر تصح الصلاة كالفاسق فسقا أصغر فتصح الصلاة خلفه، والمنافق النفاق العملي تصح الصلاة خلفه، ومن معه شيء من شعب الشرك الأصغر، انتبهوا، فتصح الصلاة خلفه، ومن معه شيء من شعب الكفر الأصغر فتصح الصلاة خلفه، لأن وجود شيء من شعب تلك الأشياء الصغرى لا تناقض أصل وجود الإيمان في القلب، وإنما تنقص كماله الواجب. فالذي ينقض أصل وجود الإيمان هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والفسق الأكبر والنفاق الأكبر، وأما النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر والفسق الأكبر فإنما تضرب في كمال الإيمان الواجب، لا تنقض ولا تنقض أصل الإيمان من القلب. فإذا إذا كان إمامك يكذب في الحديث ويخلف موعده ويخاصم ويفجر إذا خاصم، وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، أو عنده شيء من مقتضيات النفاق كالنميمة أو الغيبة، عنده شيء مما يوجب فسقه، أو عنده شيء من الخلل في باب الأسماء والصفات بما لا يوجب له الخروج من الملة، أو عنده بعض الأخطاء في باب القدر بما لا يوجب له الخروج من الملة، فهؤلاء تصح صلاتهم في نفسهم، والخلل العقدي أو العملي أو الباطني أو الظاهري سمها بما شئت، الموجود عندهم ليس خللا ينقض أصل الإيمان من قلوبهم، وكل من وجد في قلبه أصل الإيمان فتصح الصلاة خلفه، إلا أن الأفضل الصلاة خلف غيره، فنحن لا نبحث الآن في الأفضل من عدمه، فهمتم؟ وإنما نبحث في الصحة من عدمها. فمن الإمام الذي تصح خلفه الصلاة؟ كل من معه أصل الإسلام، حتى وإن كان معه شيء من الشرك الذي لا يوجب خروجه من الملة، أو شيء من الكفر الذي لا يوجب خروجه من الملة، وهكذا. والله أعلم. نعم. كل من تخلف عن إقامة الجمعة والجماعة فلا إمام أعظم، وهذا صحيح، لأن من أعظم مقاصد الإسلام وحدة الكلمة واتحاد الصف الإسلامي، فلا ينبغي أن نفعل أي فعل يوجب تفرقنا وشرذمتنا واختلاف كلمتنا. فلصلاتنا خلف ولي أمر المسلمين وإن كان فاسقا أو شاربا للخمر أو عاصيا لله عز وجل صفا واحدا أحب إلى الله عز وجل من أن كل واحد منا يصلي في بيته أو نصلي أوزاعا متفرقين، ها هنا جماعة وها هنا جماعة، حذرا من أن نصلي خلف إمام المسلمين بسبب فسقه. فالصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا مظهر عظيم من مظاهر تحقيق أعظم مقاصد الشريعة، وهو تآلف القلوب واتحاد الصف الإسلامي وعدم الفرقة. وإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فالصلاة خلف هذا الإمام مفسدة، لكن مفسدة عدم الصلاة خلفه أعظم. ولذلك يوصف بالبدعة من تخلف عن إقامة الجمع والجماعات أو الجهاد أو الحج خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. فقد كان الإمام أحمد يصلي خلف المأمون ويصلي خلف أئمة الاعتزال، وعلى ذلك جرى أهل السنة والجماعة، حتى قال الإمام الطحاوي وغيره كاللالكائي وغيرهم: ونرى الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، لا يتخلف عن الصلاة وراءهم إلا من يريد بالأمة التشرذم والتفرق والانقسام والتنازع وكثرة الخصومة. ولذلك ثبت عن أن ابن عمر صلى خلف الحجاج، وكذلك أنس صلوا خلف الحجاج، وهو من هو في فسقه ورعونة أخلاقه وكثرة الدماء والأنفس التي أزهقت على يديه. وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد صلى بهم يوما من الأيام وهو فيه شيء من السكر، وقال: أزيدكم؟ قال: ما نزال معك اليوم في زيادة. وصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري، وهو من الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويستحلون دماءهم وديارهم. الخلاف شر، الخلاف شر أيها المسلمون. فمثل هذه المسائل وإن قلناها في أحد الأئمة من المساجد الأخرى، لكن إمام المسلمين لا. ولكن هذا إنما نقوله حال كون الخليفة سابقا هو الإمام، لكن الآن ملك الدولة أو رئيس الدولة أو سلطانها لا يصلي إماما وإنما مأموم، وإنما يقدم في مساجد دولته، حتى المسجد الذي يصلي فيه هو لا يتقدم غالبا، ولا لا؟ فملوك الدول الآن ورؤساؤها وسلاطينها إنما يصلون مأمومين خلف أئمة أخر، لكن لو تقدم فلا حق لأحد أن يتخلف عن الصلاة خلفه تقديما للمصلحة الكبرى وإن فاتت بها المصلحة الصغرى، ودفعا للمفسدة الكبرى حتى وإن أدى ذلك إلى ارتكاب المفسدة الصغرى. هكذا الحكمة وهكذا العقل وهكذا الدين وهكذا فقه العلم. أما التخبيط والتخبط هذا يطلع برا، هذا يفسد الأمة ويشوش على الناس بس. نعم. كم رقم 75، المفروض نصل إلى 80 وسوف نصلها إن شاء الله وإن كان بعد المغرب. 10 حين؟ الله يجزاك خير، بقى 10 دقائق ولا 10؟ مشكلة. في قاعدة عند علماء النفس تقول الاحتياجات الداخلية تؤثر على إدراك الفرد للموضوعات الخارجية، وهي قاعدة لها أدلتها ترى في الشرع، بس خذها علماء النفس وقالوها ولا خراطين، فيها لها أحاديث فوق ثلاثة أحاديث تدل عليه. وش عبارتها؟ الاحتياجات الداخلية، يعني مثلا لو ترسم دائرة مفتوحة الطرفين ثم تجعل الناس يفسرونها، اللي جويع بيقول هذه خبزة، واللي أبوه راعي بنشر ويشتغل مع أبوه قبل العصر في البنشر يقول هذه كفر، اللي يحب السيارات ولا شرى له أبو سيارة يقول هذه دركسون. كل منا يفسر الموضوع الخارجي على حسب رغباته الداخلية. حتى اللي يحب الحريم ويبي غازل، اللي شاف في الليل كيس زبالة من بعيد أسود قاعد يقول، ثم اللي جاء حبيبي لينها ما بلا كيس زبالة، وش اللي خلاه يختلف في التفسير الموضوع الخارجي؟ احتياجه الداخلي. وهذا هو الذي جعل الطوائف تحرف الأدلة على حسب عقائدها الداخلية. فالخارج يفسر الأدلة على حسب خارجيته الباطنية، والمعتزلي يفسر الأدلة في الظاهر على حسب اعتزالياته الباطنية. فإذا الاحتياجات الداخلية دائما تؤثر على إدراك الفرد للموضوعات الخارجية. راحت العشر علينا، أعطناها تعويضي، 10 تعويضية. كل من أمن الناس الحمد لله سبق ذكرها، وإنما نذكر فقط أدلة عليها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه، أو قال: فإنه يصلي وراءه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي الصحيحين من حديث قيس بن أبي حازم قال: أخبرني أبو مسعود الأنصاري البدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة أي الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا أن التخفيف لابد أن ينظر له بالنقاط الثلاث التي نبهت عليها سابقا، والله أعلم. كل من أمين فواجبه المتابعة. بيّنت لكم أدلتها، بيّنت لكم معناها، ولكن الآن أدلتها. في الصحيحين من حديثي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله رأسه رأس حمار؟ وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنا، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صرف قال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالتسليم ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من بين يدي ومن خلفي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والأدلة في ذلك كثيرة ولله الحمد والمنة. ويضاد ذلك التخلف والمساواة والمسابقة، وكلها تؤثر على نظم الصلاة وفي بعض الصور تبطلها، والله أعلم. كل معذور عند تكبير صلاته فيصلي على استحاله. كل معذور عند تكميل صلاته، ها؟ نعم. كالذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، أو لا يستطيع أن يتطهر، أو لا يستطيع أن يصلي قائما، أو لا يستطيع أن يصلي جالسا، أو لا يستطيع أن يصلي الفريضة إلا على الراحلة في الحضر، أو لا يستطيع أن يكمل طهارته. فجميع الأركان والواجبات والشروط التي تعجز عن تطبيقها في الصلاة فهي عفو من الله عز وجل، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، وإن مع العسر يسرا، وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. والمتقرر بإجماع العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز، كما أنه لا محرم مع الضرورة. والشريعة حنيفية سمحة لا أصار فيها ولا أغلال، ولله الحمد والمنة. نعم، وصلنا 80. كل ما له كالثوم والبصل أو الكراث أو الدخان والشيشة، أو أن يكون في الإنسان رائحة تقتضيها عمله وطبيعة جسده، أو يكون على الإنسان رائحة تقتضيها إما طبيعة عمله أو طبيعة جسده، فيستحب لك أن لا تأتي لصلاة الجماعة إلا على أكمل أحوالك. فإن كان ثمة رائحة اكتسبتها من تنفس شيء أو أكل شيء أو عرق أو نحوها، فيستحب احتراما لإخوانك وحتى لا تشغل قلوبهم عن مقصود صلاتهم، أن تتخلى عن هذه الرائحة بما أخرجه الله عز وجل من المزيلات. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث يا رب يا كريم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال قال أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين البصل والثوم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين البصل والثوم وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا. ومن استخف بهذا الحكم وجاء وله رائحة فلإمام المسجد أن يطرده من المسجد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج رجل من مسجد المدينة وجد فيه رائحة ثوم قال فأخرج إلى البقيع يطرد من المسجد إلا إذا كان في طرده مفسدة خالصة أو راجحة. وبعض أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرده لأنه إمام المسجد وإنما طرده لأنه إمام المسلمين فيرفع أمر هذا إلى الهيئة أو إلى الشرطة أو إلى إمام المسلمين فيقال هذا قد آذانا في مسجدنا دائما يأتينا بروائح كريهة ونحن لا نخشع في صلاتنا فيعاقبه ويعزره ولي أمر المسلمين بما يراه مناسبا لردعه. ثم اعلموا أن صلاته في بيته إنما هي حرمان لا إعذار، يعني بمعنى أنه لو تعمد أكلهما مع علمه بحرمة شهود الجماعة لمن أكلهما فإنه وإن صلى في بيته فهو آثم، فإذن هو منع حرمان لا منع إعذار. فليس الإنسان يجدها فرصة فيأكل شيئا من الثوم أو البصل ها رجاء أن يعذر في شهود الجماعة. فنقول إن قوله فلا يقربن مسجدنا فليس هذا من باب الإعذار وإنما هو من باب الإنذار، يعني إن عقوبتك إذا أكلتها فإنك ستحرم من قربان مسجدنا. وعلى الثوم والبصل والكراث يقاس جميع الروائح التي من شأنها أن يتأذى الناس منها، فاتقوا الله في ذلك. نعم. كل موضع مرمى كل موضع. شوف يا جماعة الشريعة جاءت بتكميل خشوع الصلاة بقطع جميع الأسباب التي تفضي إلى ذهابه، ومن أعظم الأسباب التي تفضي إلى ذهاب الخشوع أن تصلي مع كثرة أعدائك، أن تصلي في مكان يكثر فيه أعداؤك. وأعظم أعدائنا من؟ الشياطين. ولذلك لما حرمت الصلاة في دورات المياه الحمامات؟ لأنها مواضع تكثر فيها الشياطين، حتى وإن كانت أرضيتها طاهرة بس إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا كيف يسلم الإنسان قيادة صلاته في موضع يكثر فيه أعداؤه؟ فلا جرم أنهم سيتسلطون عليك. فكلما كان صلاتك في موضع ليس فيه شياطين أو تقل فيه الشياطين كلما كانت صلاتك أبعد عن إيش؟ انصراف القلب، أليس كذلك؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام الإنسان في الصلاة جاءه الشيطان فلبس عليه اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر. فإذا كان هذا شأن شيطان واحد فكيف إذا صليت في موضع فيه ألف شيطان؟ ولذلك حرمت الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، انتبه، وحرمت الصلاة في معاطن الإبل لأنها مأوى الشياطين. فحشوش الإبل محتضرة مباركها ومعاطنها تكثر فيها الشياطين لأنها جن خلقت من جن فتألفها الشياطين وتكثر في معاطنها. فإذا قيل لك لما حرمت الصلاة في معاطن الإبل فقل لأنها تحضرها الشياطين. استمع إلى ما سأقول الآن. وإذا نمت في مكان عن صلاة الجماعة فهذا مكان حضرك فيه إيش؟ الشيطان. هو ليس مكانه الطبيعي ولكنه عرض فيه عروضا، حتى المكان الذي عرض الشيطان لك فيه عروضا فتكره الصلاة فيه. فإذا الصلاة في مأوى الشياطين محرمة والصلاة في الموضع الذي عرض الشيطان فيه عروضا مكروهة. ولذلك هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في الموضع الذي نام فيه؟ الجواب لا. علله بماذا؟ قال تقدم وقال إنه موضع حضرنا فيه الشيطان، مع أنه لو صلى فيه لصحت صلاته، لكن من باب الاحتياط للصلاة ابتعد عنه لأنه موضع حضره فيه الشيطان. فإذا حضور الشيطان ينقسم إلى قسمين: حضور أصالة فهذا الموضع لا يجوز الصلاة فيه مطلقا، وحضور عروض فهذا تكره الصلاة فيه. واختار هذا التفصيل أبو العباس وحل الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لأبي العباس المغفرة الواسعة واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وشرف عيوننا برؤيته يوم القيامة في زمرة نبينا وصحابته الكرام. كم نشتاق لهذا الرجل. نعم خلاص انتهينا.